الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 12: لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال ابن تيمين رحمه الله: وهذا يستثنى منه ما إذا كان الإكراه بحق، كما سيذكره المؤلف رحمه الله، فإنه لا يشترط فيه الرضا كبيع مال المحجور عليه لوفاء دينه. فلو قال: أنا لا أرضى أن تبيعوا بيتي أو سيارتي لتوفوا غرمائي، قلنا لا يشترط رضاك لأنه إكراه بحق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. فهذه القاعدة 12 في كتاب القواعد والأصول الجامعة والخروق والتقاسيم البديعة النافعة للعلامة الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وعليه تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القاعدة أنه لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. بالنسبة للعقود يشترط فيه ماذا؟ التراضي، وهذا الشرط باتفاق العلماء، والعلماء تكلموا عن هذا الشرط في شروط البيع، فقالوا أن البيع يشترط له 7 شروط. من هذه الشروط التراضي بين المتعاقدين البائع والمشتري، ومنها كذلك الرشد، ومنها كذلك أن يكون المبيع معلوما، وأن يكون المبيع ملكا للمشتري، وكذلك القدرة على التسليم، وكذلك معرفة الثمن ومعرفة المثمن. فهذه 8 شروط في البيع. في عقود المعاوضات والتبرعات، إذا كان هذا الشرط متفق عليه، لكن كيف يتحقق التراضي؟ كيف نعرف التراضي؟ فلا شك بالإجماع، إذا كان التراضي، إذا كان البيع والشراء بالإيجاب والقبول، فهذا يدل على التراضي. الإيجاب يكون من البائع، والقبول يكون من المشتري. بعتك هذا الكتاب بدينار، يقول المشتري اشتريته، فهذا يدل على التراضي. لكن هناك صور كثيرة، وخاصة في العصر الحاضر، لا يوجد هناك ماذا؟ الإيجاب والقبول. قد لا يكون من الطرفين، وقد يكون الإيجاب من واحد ولا يكون القبول من الثاني، أو يكون القبول ولا يوجد الإيجاب. فالعلماء اختلفوا في ما يتحقق به التراضي على 3 أقوال. القول الأول، قالوا لا بد من التلفظ، لا بد من الإيجاب والقبول، لا بد، لا يحصل التراضي إلا بالقول اللفظي، وهو المراد به الإيجاب والقبول. القول الثاني، وهذا قول المذهب عند الشافعية، القول الثاني قالوا الأصل أنه لا يحصل إلا باللفظ بالقول، ولكن يجوز في الأمور التي يكسر عليها التعاقد، يعني بالفعل، يجوز بالفعل في الأمور التي يكسر فيها التعاقد، وهذا ما يسمى ببيع المعاتاة. يعني معنى ذلك أنه لا يشترط ماذا؟ القبول والإيجاب اللفظي. القول الثالث، وهذا قال به جماهير العلماء، أن التراضي يكون بكل ما يدل عليه من قول أو فعل، التراضي يكون بكل ما يدل عليه من القول أو الفعل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الراجح. لأن القاعدة تقول وكل ما أتى ولم يحدد لي بالشرع فبالعرف يحددي. إذا تحديد ذلك يكون بماذا؟ بالعرف. بيع المعاتاة هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يصح البيع بيع المعاتاة، ومن الشافعية من خصه بالمحقرات من البيوع. وبيع المعاتاة لها ثلاثة صور، منها أن يكون هناك الإيجاب من القبول، الإيجاب من ماذا؟ من البايع، ولا يكون هناك تلفظ من الطرف الثاني، كأن يقول البايع بعتك هذا الكتاب بدينار، تعطيه الدينار وتأخذ الكتاب ولا تتلفظ بشيء، وهذا القبول لا يوجد، فهذا نوع من أنواع المعاتاة. النوع الثاني أن يقول المشتري بعني، أو يقول اشتريت هذا الكتاب منك بدينار، فتقدم الكتاب ويعطيك ماذا؟ دينار واحد، فهذا أيضا نوع ثاني من المعاتاة. القسم الثالث لا يوجد لا قبول ولا إيجاب، لا يوجد التلفظ من الاثنين، كأن يكون الشيء قيمته معلوم، فيأتي المشتري يضع الفلوس ويأخذ الشيء ويأخذ، كما يحصل اليوم في الجمعيات، يعني واحد يدخل يأخذ بيبسي ويضع 100 فلس عند المحاسب ويخرج، لا يوجد التلفظ من الاثنين، لا من البائع ولا من المشتري. وهناك في العصر الحاضر صور المعاتاة الحديثة، منها الشراء من المكاين الموجودة، المرتبات وغيرها، كذلك ما يسمى بماذا هذا التوابع، إذا تأتي لمكينة حتى لا يوجد رجل أسلم للطرف الثاني فتقدم الفلوس ويسحب لك ماذا؟ إما المرتبات بيبسي أو غيرها، وكذلك التوابع. ومن الصور الحديثة أيضا الشراء عن طريق الفيزا، كذلك من الصور الحديثة التعامل في البورصات، يعني بيوعات كبيرة جدا لا يوجد هناك لا إيجاب ولا قبول والعمل مستمر. ولذلك القول الراجح وهو أن التراضي يكون بكل ما دل عليه قولا أو فعلا. صاحب هذه المكينة لما وضع المكينة وضع فيها المرتبات والقيمة معلومة، هذا تراضي منه، أنا راضي بأن أبيعك هذا الشيء بدينار، خذ دينار وخذ هذا الشيء، فهناك التراضي بالفعل، التراضي بالفعل. فهذا ما يتحقق به التراضي، وهو كل ما دل عليه من القول أو الفعل، وهذا هو القول الراجح. يقول في عقود المعاوضات والتبرعات، بما أن هذه القاعدة في العقود فلا بد أن نأخذ ملخص عن العقود، تقسيم أو أنواع العقود. فالعقود تنقسم إلى أقسام عدة باعتبارات عدة بالنظر إلى مشروعيتها وعدم مشروعيتها. العقود تنقسم إلى قسمين، عقود مشروعة وهي ما أجازها الشرع وأذن فيها، مثل البيع والرهن والحبة وغيرها. النوع الثاني عقود ممنوعة وهي ما التي منعها الشرع ونهى عنها. هناك بيوع كثيرة، بيع المزابنة، بيع الأجنة في بطون الأمهات، كذلك بيع الربوي، فهذه بيوع ممنوعة. بالنظر إلى الحكم الشرعي للعقد، أي بالنظر إلى صحة العقود وعدمها، هل العقد صحيح أو ليس بصحيح، فتنقسم العقود إلى قسمين، عقود صحيحة وهي ما استوفت أركانها وشروطها وأوصافها أن تكون سليمة لا خلل فيها، والقسم الثاني عقود فاسدة وهي التي لم تستوفي الأركان أو الشروط بسبب خلل في الصيغة أو في العقدين أو في المحل أو في الأوصاف اللازمة، مثل بيع الشيء بثمن مجهول مثلا، فهذا بيع فاسد. غير الصحيح عند الحنفية ينقسم إلى قسمين، هذا التقسيم خاص بالحنفية، باطل وفاسد. إذن الباطل عند الحنفية العقد الباطل ما اختل فيه ركن أو أكثر من أركانه، أو يقال ما لم يشرع بأسفه ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأسئه لا بوصفه أو اختل فيه وصف من أوصافه اللازمة. العقد الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. العقد الصحيح قلنا العقد إما أن يكون صحيحاً أو غير صحيح. الصحيح إلى ثلاثة أقسام، هذا بالنظر إلى اللزوم وقابلية الفسق، هل هو لازم أو غير لازم، هل يقبل الفسق من الطرفين أو من طرف واحد. فبهذا النظر ينقسم العقد إلى ثلاثة أقسام: عقد لازم للطرفين أو للجانبين، الطرفين البائع والمشتري، يعني لازم لهما كالبيع والإجارة وغيرها، فلا يملك أحد العاقدين فسخه دون الآخر، إذن لابد أن يكون بالتراضي، فهذا عقد لازم للطرفين. لكن من العلماء من جعل اللازم للطرفين على قسمين، جاء نوع يعني لازم للطرفين ولا يقبل الفسخ بطريق الإقالة كالنكاح، لا يقبل الفسخ بطريق الإقالة، ولازم للطرفين يقبل الفسخ عن طريق الإقالة كالبيع والإجارة. والقسم الثاني عقد لازم لأحد الجانبين فقط، أحد الطرفين فقط، مثل ماذا؟ مثل الرهن والكفالة. رهن فهما لازمان للراهن والكفيل، وغير لازمين بالنسبة إلى الدائن المرتهن والمكفول له. إذن الرهن يكون لازم لأحد الطرفين وهو الراهن، أما المرتهن لا، فإذا أراد فسخه الراهن فلا يستطيع المرتهن أن يمنعه. وكذلك بالنسبة للكفالة، بالنسبة للكفالة. القسم الثالث عقد غير لازم للطرفين، لكل واحد منهما فسخه وإلغاءه بدون رضا الطرف الثاني، مثل ماذا؟ مثل الوكالة والشركة والإعارة، الشركة والإعارة، فهذا عقد غير لازم للطرفين. طبعا العقد الصحيح اللازم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون نافذا أو غير نافذ، نافذا أو موقوفا. النافذ ما العقد الصحيح الصادر من كامل الأهلية، من كامل الأهلية والولاية، فإذا صدر العقد والطرفين كامل الأهلية فإن العقد يكون نافذا. أما غير النافذ ويسمى موقوفا فله صورتان، إما أن يصدر من شخص كامل الأهلية لكن ليس له إنشاء العقد، مثل عقد الفضولي، شخص يتم العقد بين شخصين لكن أحدهما فضولي ليس له إنشاء العقد أو ولاية إنشاء العقد، يقول بعتك سيارة أبو علي ب10,000، يقول الثاني اشتري، إذن حصل هناك الإيجاب والقبول وكلاهما كامل الأهلية، لكن هذا الشخص ليس له ولاية لإنشاء العقد لأن سيارة لغيره، فهذا متوقف على إجازة صاحب السيارة. والصورة الثانية أن يحصل العقد، أن يصدر العقد عن شخص ناقص الأهلية، ناقص الأهلية، أن يكون صغير غير مميز أو يكون مجنونا أو نحو ذلك، فإن هذا يكون متوقف على إذن الولي أو الوصي، فإذا أذن نفذ البيع والعقد، وإذا لم يأذن يكون لاغيا. هذا بالنسبة للعقد الصحيح. بالنسبة للنظر إلى غاية العقد والغرض منه ينقسم العقد إلى خمسة أقسام. الأول عقود التمليك، وعقود التمليك تنقسم إلى قسمين: عقود المعاوضات مثل البيع والإيجار، في هذا النوع حقوق متبادلة، مبادلة المال بالمال بالتراضي، البيع وكذلك الإيجار، فيكون المعاوضة من الطرفين. القسم الثاني التبرعات مثل الهبة والوصية والوقف، وهذا فيه تمليك لأحد الطرفين دون الآخر، لأن التبرعات، التبرع أو الهبة هو تمليك بدون عوض، تمليك الشيء بدون عوض، أنت تملكه وتعطيه ولكن أنت لا تملك شيئا، لا تأخذ شيئا، لا تأخذ العوض. كذلك القسم الثاني عقد الحفظ، يعني الغرض منه حفظ المال مثل الوديعة والحراسة. الثاني الغرض من العقود التوثيق مثل الرهن والكفالة والضمان، يعني توثيق الحق، تريد تأخذ عليه الرهن أو الكفالة أو الزمان. كذلك منها المشاركة كالشركة، المزارعة، المساقات، المضاربة، فهذه أنواع العقود من حيث الغاية منه وكذلك الغرض منه. كذلك بالنظر إلى التسمية وعدم التسمية، تنقسم العقود إلى عقود مسمات لها اسم خاص بالشريعة، مثل البيع، الإجارة، القرض، وكذلك الزواج والنكاح وغيرها. وهناك عقود غير مسمات. إذا هذا ملخص للعقود بتقسيماتها المتنوعة. إذا عندنا عقود المعاودات وعقود التبرعات، فهذا بالنظر إلى ماذا؟ إلى الغاية والقصد من العقود. طيب، يقول المؤلف: وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ثم أتى لنا بأدلة من الكتاب ولم يذكر من السنة، لكن السنة أيضا فيها أدلة كثيرة تدل على اشتراط التراضي بين المتعاقدين. من ذلك حديث النبي صلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في خطبة عرفة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذا الأموال لا الحرام على الإنسان دماءه وكذلك أمواله إلا بطيب من نفسه. كذلك ما ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وورد أيضا في الحديث: إنما البيع عن تراض. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وكذلك تعريف البيع عند الفقهاء يقولون: مبادرة المال بالمال بالتراضي. فهذا الشرط دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فقد نقله غير واحد من العلماء مثل ابن هبيرة وغيره. أما الأدلة من الكتاب فذكر دليل في عقود المعاوضات، المعاوضات كما ذكرنا البيع والإجارة ونحوها، قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى اشترط ماذا؟ التراضي بين الطرفين. فإذا اختل الشرط ذهب المشروط، فيجوز أكل مال بين الناس بالتراضي. إذا كان بالتراضي عن طريق البيع، عن طريق الهبة، عن طريق الهدية، المهم يكون هناك التراضي بين الطرفين. ثم ذكر أيضا في عقود التبرعات، المراد هنا ليست قضية أن النكاح من عقود التبرعات، لا، وإنما التبرع من طرف المرأة الهبة، أن تهب جميع المهر أو بعضه لزوجها، فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببعضه، شرط الله فيها ماذا؟ طيب نفسها، وهذا هو التراضي. إذا الإنسان يعطي ماله بطيب من نفسه للشخص الثاني، فهذا معنى أنه راضي بذلك وليس مجبرا ولا مكرها عليه. طيب، شكرا. قال: فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببعضه شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات نظير الصداق، فالبيع بأنواعه والوثائق. قال ابن تيمية رحمه الله: الوثائق من العقود الثلاثة الرهن والضمان والكفالة، لأنها عقود توثق الحق. قال: بأنواعه والوثائق والإيجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لا بد فيها من رضا المتعاقدين. قال ابن تيمين: أما إذا كان في العقد ظلم وغرر فلا عبرة برضا، لأن من شرط رضا الإنسان أن يكون موافقا لرضا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. يعني حتى إذا رضي الطرفان البائع والمشتري على معاملة على بيع، ولكنه متضمن للضرر للغرر أو للظلم، فهذا لا يعتبر هذا الرضا، لأن ورد في الحديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فلا بد أن يكون رضا الإنسان تابع لرضا الشارع، فكل ما فيه الضرر أو كل ما فيه ماذا الغرر أو فيه الظلم فهذا لا يجوز، وإن رضي بها الطرفان. عندنا الربا لو رضي الطرفان بالربا هل يحل ذلك الربا؟ لا لا يحلها، لأن الربا محرم حتى لو كان الطرفان راضيان بهذه المعاملة وبهذا العقد. قال وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوق لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر أو تنقل الحقوق أو تغير الحالة السابقة، وذلك يقتضي الرضا، فمن أكره على عقد أو على فسق بغير حق فعقده وفسقه لاغ، وجوده مثل عدمه. قال الشيخ يعني ومن كان بحق فعقده وفسقه غير لاغ أي نافذ. قال ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسق بحق، فضابط ذلك إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق، فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب على عليه من نفقة أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة أو نحوها فهو إكرام بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق. قال عثيمين كرجلين اشتركا في ملك بعير، فهذا لا يمكن أن ينقسم إلا بضرر، فإذا طلب أحدهما حقه من هذا البعير فلا طريق لنا إلا بيعه، وبيعه حينئذ يكون واجبا. قال ابن سعدي وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة فامتنع أجبر عليه بحق، وكذلك لو وجب عليه إعتاق رقيق عن كفارته أو نذره فامتنع أجبر على ذلك، وأمثال ذلك كثيرة. هنا بالنسبة لاشتراط التراضي هذا يخرج الإكراه، فإذا كان هناك أحد الطرفين مكرها على العقد فإنه لا يصح، وهذا العقد وجوده كعدمه. لكن يستثنى من هذا الأصل كما يقول المؤلف من أكره على عقد أو فسخ بحق، فكأنه يقول الإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه بحق وإكراه بغير حق. طبعا الإكراه في أصله له أنواع كثيرة، الإكراه يكون في الأفعال وكذلك يكون في الأقوال، يكون في الأفعال ويكون في الأقوال. ثم الإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه ملجي ويسمى إكراها تاما، وإكراه غير ملجي ويسمى إكراها ناقصا. أما الإكراه الملجي التام هو الذي يقع على نفس المكره ولا يبقى للشخص أي إرادة أو قدرة ولا اختيار مع ذلك، ويكون بالتهديد إما بقتله أو بقطع عضو من أعضائه أو بإطلاق جميع ماله. فإذا حصل له التهديد بهذه الأمور بالقتل أو بقطع عضو من أعضاء بدنه أو بإطلاق جميع ماله، وغلب على ظنه أنه إن لم يفعل هذا فإنه سيقع عليه ما حدده وتوعده هذا الشخص، فإن يجوز له أن يفعل ما ويكون مسترا في هذه الحالة. أما الإكراه غير الملجي، هذا الإكراه غير الملجي يفسد الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار، والإكراه غير الملجي أن يكون بغير هذه الأمور الثلاثة، يعني لا يكون الإكراه بالقتل ولا بإتلاف عضو من أعضائه ولا بإتلاف جميعه، إما أن يكون مثلا التهديد بالضرب أو يكون بالحبس أو بإتلاف جزء من ماله، فهنا يفسد الرضا ولكن الاختيار يكون معه، لأنه يمكنه أن يصبر على هذا الأمر، أن الضرب يكون لا يصل إلى حد القتل، وكذلك التهديد بالحبس قد يقع وقد لا يقع، وكذلك الإتلاف بعض المال. إذن هذا الذي قسمه العلماء بالنسبة للإكراه، وهناك إكراه بحق وإكراه بغير حق، فالإكراه بحق هذا خارج عن هذا الموضوع، فإذا كان هناك إكراه بحق فإنه لا يعتبر رضا هذا الشخص الطرف أو الطرفين، لا يعتبر رضا طرف واحد أو الطرفين. إذن ما هو ضابط ماذا؟ الإكراه بحق، ضابط الإكراه بحق. أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه يكون بحق، أي إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة للإكراه بحق، وأن هذا الإكراه يجوز التصرف معه ولا يشترط رضا هذا الشخص. مثل ماذا؟ إذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه، رجل مدين ومماثل حل الدين ولا يريد يسدد الدين أو يقضي الدين، فللحاكم أن يبيع بعض ماله لوفاء دينه حتى لو لم يكن راضيا وحتى لو كان رافضا لهذا الأمر، فهنا لا يشترط رضاه، لأن هذا وإن كان إكراها لكنه إكراه في حق من ولي الأمر. كذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق، كما مثل له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رجلين اشتركا في ماذا؟ في ملك بعير، وطلب أحدهما الحق، فهذا لا يمكن إلا بالبيع، فامتنع الشخص الثاني، طيب ما الحل؟ قالوا لا يمكن إلا بضرر، هل نحن نقسمه قسمين؟ يحصل الضرر، يعني نذبحه، فهم لا يريدون الذبح، فهنا لابد أن نبيعه على هذا الشخص وإن كان رافضا ولم يكن راضيا، فهذا الإكراه بحق. كذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة، نشارك في هذا، ما هي الأسباب الموجبة للطلاق؟ دفع من كان في مؤخر. تمام. بالنسبة للطلاق، من العلماء من قال أن الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل والإباحة، ومنهم من قال الأصل فيه الكراهة، وهذا ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الطلاق في الأصل مما يبغضه الله وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة، فلكن يعتريه الأحكام التكليفية، فالطلاق قد يكون واجبا، قد يكون محرما، قد يكون ماذا؟ مكروها، وقد يكون مندوبا، فالعلماء ذكروا أمثلة لذلك، أمثلة لذلك. طيب هنا يقول لسبب من الأسباب الموجبة للطلاق، العلماء ذكروا أن الطلاق يجب في حالات، من هذه الحالات طلاق الحكمين، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فبعض حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب إذا رأوا أن الأمر لا يستقيم ولا يمكن الصلح بينهما وقرر أنه لا بد من الطلاق، فهنا الولي أو الوالي يطلق الزوجة على هذا الرجل وإن لم يرضى، إذا قرر الحكمين في الشقاق بين الزوجين الطلاق فإن الطلاق يكون واجبا. كذلك الطلاق، طلاق المولي، إذا آلى شخص من زوجته وأتم 4 أشهر ثم امتنع من الفيئة للزوجة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يطلق، إما أن يرجع أو يطلق، ففي هذه الحالة أيضا الطلاق واجب، وإن كان غير راضيا فإن الولي أو القاضي يطلق عليه الزوجة، يقول له إما أن ترجع تفي إلى زوجتك بعد خروج المدة أو يطلق عليه الزوجة. كذلك من الحالات ذكروا أن إذا اختلت عفة المرأة ولم يمكن الإصلاح وليس ولا يمكنه منعها من الفاحشة والعياذ بالله، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يطلقها. من الحالات أيضا قالوا إذا كانت المرأة لا تصلي، فإن كانت جاحدة فهي كافرة بإجماع العلماء، وإن لم تكن جاحدة فصح قولي العلماء أنها تكون كافرة ولا بد أن يطلقها الزوج، فهذه الأسباب الموجبة للطلاق. متى يكون حراما؟ يكون حراما في أحوال مثل الطلاق في الحيض بدون سوالها وبدون دفع العوض، وكذلك الطلاق في طهر جامعها فيه مع عدم بيان ماذا؟ الحمل. وكذلك من الحالات المحرمة تحريم العدد، أن يطلقها أكثر من طلقة في مكان واحد في بلفظ واحد، هل هناك غير هذا؟ في أحد يذكر؟ طيب طريقة الأجر نعم الميراث مثلا ها؟ طريقة في مرض نعم الميراث أي يكون طلقها لأجل حرمانها من الميراث يعني أي طيب كذا أي هذه الثلاثة للحرام من أجل العذر أن يطلق الرجل زوجته أكثر من طلقة واحدة في طهر واحد طبعا بالنسبة للطلاق المكروه هنا اختلف العلماء في الطلاق المكروه منهم من قال أن يكون الحال بينهما مستقيما فيطلق بلا سبب قالوا عليه يحمل الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ولكن في هذه الحالة روي عن الإمام أحمد أنه حرام إذا كان الحال مستقيما ويريد يطلق بلا سبب منهم من قال أن هذا مكروه ورواية عن الإمام أحمد أنه حرام كذلك المندوب أن لا تكون المرأة من الإمام النووي يقول أن لا تكون المرأة عفيفة أو يخاف أحدهما أن لا يقيم حدود الله ففي هذه الحالة يندب للرجل أن يطلق الزوجة طيب وكذلك لو وجب عليه إعطاء رقيق عن كفارته أو نذره فامتنع أجبر على ذلك وأمثال ذلك كثير إذن يستثنى من هذه القاعدة من اشتراط التراضي من يكره بالعقد أو بأي تصرف الإكراه بحق وله أمثلة كما ذكرنا فهذه الأمثلة لا يشترط ولا يلتفت إلى رضا هذا الشخص لأن الإكراه هنا يكون بحق أما غير ذلك فالمكره لا يصح منه العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه طيب شيخ الحرمان شيخ الميراث إذا طلق عمد الحرام خوفا من حرمان هذا لا يجوز للإنسان أن يطلقها في مرض موته المخوف ويطلقها حتى ما ترث منه فهذا لا ولذلك من العلماء من يعامله بنقيض قصده قالوا في هذه الحالة هي ترث منه لأنه متهم بحرمانها من الميراث ولا يريد طلاقها إلا لأن يحرمها فهذه مسألة معروفة عند العلماء طلاق الرجل في مرضه للمرأة لأنه متهم بذلك منهم من قال أنها لا ترث ومنهم من قال لا أنها ترث منه معاملة معه بنقيض قصده شيخ هذا صاحي يعني مو مريض يحرم من الميراث ولا القصد ما يطلع على النية إذا كان صاحي ولم يكن مريض المرض الموت وطلق زوجته نحن ما نعرف النيات وطلاقه صحيح يعني أنه يطلق الزوجة والطلاق في يد الزوجة حتى لو يرفض فيها يقول أنا بحرم من الميراث طلق معها أثناء يعني نقول ما ينبغي أن يفعل ذلك يعني الإضرار بها ولا لا نريد الإضرار بها يعني بيحرم الميراث إذا هل هذا مقصد شرعي للطلاق يعني ولا ليس مقصدا شرعيا يعني لا ينبغي أن يفعل ذلك إن فعل ذلك الطلاق يكون صحيحا لأنه صحيح وليس مريضا ولا عاقل وبالغ والطلاق بيده فطلقها مهما كان نيته إلا أنه قد ياسم إذا كانت نيته فاسدة وليست صحيحة قد ياسم لذلك لكن الطلاق يكون صحيحا قال القاعدة الثالثة عشرة الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان هنا لو يكون وقف حتى يتبين المعنى وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان فيتضح المعنى قال وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم فعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان فمن أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن قال ابن تيمية رحمه الله فالجاهل والناس في حق العباد كالعامد والذاكر لكنه لا إثم عليه. فلو أن شخصا أتلف مال إنسان يظنه ماله وتبين أنه مال غيره فعليه الضمان، وكذلك لو نسي فأتلف مال غيره فعليه الضمان، ولو أكره فعليه الضمان أيضا، لكنه يستوي مع المكره فيكون الضمان عليهما جميعا. مع المكره، عندنا المكره وعندنا المكره، لكن يستوي مع المكره فيكون الضمان عليهما جميعا، لأن المتلف مباشر والمكره ملجئ. ومن ذلك لو أكرهه على أن يقتل شخصا معصوما وقال إن لم تقتله قتلتك، فقتله فالضمان عليهما جميعا، فكلاهما يقتلان، لأن القاتل مباشر والثاني ملجئ، إلا إذا كان المكره كالآلة فالضمان على المكره مثل أن يكون المكره قويا فأخذ إنسانا وضرب به آخر فمات، فالضمان على المكره، لأن الثاني كالآلة ليس له أي اختيار. وهذه القاعدة في غير حق الله عز وجل، أما في حق الله عز وجل فإنه لا ضمان على الجاهل والناس والمكره، حتى في أعظم الأشياء ضمانا وهو صيد الحرم، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. فإذا هذا التعليل لقوله تعالى لقوله فإنه لا ضمان على الجاهل والناس، وليس هو تعليل وهو سيد الحرم، يعني الآية ليست في السيد، وإنما هو تعليل لقوله فإنه لا ضمان على الجاهل والناس والمكره لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا. فإذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا ضمان، فلو نسي واصطاد أرنبا وهو محرم فليس عليه شيء لأنه غير متعمد، ولو اصطاد صيدا يظن أنه ليس من الصيود المحرمة فتبين أنه من الصيود المحرمة فليس عليه شيء، وهو ما رجحه الشيخ رحمه الله كما سيأتي. وبهذا يتبين أن مراد الشيخ من هذه القاعدة هو ما يتعلق بحق غير الله. هذه القاعدة 13، الإطلاق يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، إلى هنا القاعدة، وما بعد هو الشرح، يعني هو هذا الشامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق. فالإطلاق يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين المراد بهذا في حقوق غير الله سبحانه وتعالى، في حقوق الآدميين، في حقوق العباد، فإن المتعمد والجاهل والناس سواء. إذا أتلف إنسان مال غيره، يعني سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا فإنه يضمن. إذا هذا يشمل ماذا؟ إتلاف النفوس المحترمة، يعني القتل، إذا قتله سواء متعمدا أو غير متعمد، يعني جاهل أو ناسي، فإن عليه الضمان. طبعا المتعمد حكمه معروف أن عليه القصاص، وإذا عفوا يكون عليه الدية أو يعفون عن القصاص والدية، ولكن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وله عذاب أليم. طيب، إذن هذه القاعدة في حق غير الله سبحانه وتعالى في إتلاف النفوس أو الأموال أو الحقوق، فإنه يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فإن هؤلاء يكونوا معذورين، ومن أسباب الرخص هذه الأمور الثلاثة: الإكراه أو الجهل أو النسيان. ففي حق الله سبحانه وتعالى لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. هنا أوجب الله الدية في القتل خطأ، فهذا دليل على أن الإتلاف يستوي فيه العمد، يعني في ضمانه، في ضمان المتلف، سواء كان المتلف متعمدا أو جاهلا أو ناسيا أو مخطئا، فإنه يجب عليه ضمان هذا الشيء. طيب ما الفرق بين المتعمد وغير المتعمد بالنسبة لحقوق العباد؟ بالنسبة لحقوق واحد تعمد الإطلاق أو قتل الشخص، واحد كان ناسيا أو مكرها أو كان جاهلا، فهل هناك فرق ولا لا يوجد فرق؟ قال نعم في فرق من ناحيتين. الناحية الأولى من جهة الاسم، أن المتعمد يكون آثما، من قتل شخصا فهو آثم وهو متعمد، من أتلف مال شخص فإنه يكون آثم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك العقوبة الدنيا والآخرة، عقوبة الدنيا، عقوبة الدنيا في القتل يكون عليه القصاص أليس كذلك، أو الدية، وكذلك في الآخرة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. إذن عذابا إيش؟ عظيمة. جزاك الله خير. فهذا بالنسبة للمتعمد، إذن آثم وعقوبة الدنيا والآخرة. بالنسبة لغير المتعمد الجاهل والناسي وعدمه، أي وعدم الإثم، أرجع الضمير الإثم في حق المعذور بخطئ أو نسيان، فهذا ليس بآثم، لكن بالنسبة للزمان فإنه يجب عليه الزمان. إذن هناك فرق في حقوق العباد بين المتعمد والناسي والجاهل من هذه الناحية، أن المتعمد يأثم وعليه العقوبة الدنيوية والأخروية، بخلاف الجاهل والناسي فإنه لا يكون آثما، أما الزمان فإنه يجب عليه. فمن أتلف مال غيره أو حق من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن. إذا الإتلاف إما أن يكون مباشرة، الإنسان يباشر الإتلاف أو القتل بنفسه، أو يكون بسبب، السبب مثل الإكراه، الإكراه، والإكراه كما تقدم معنا إما ملجي أو غير ملجي. فهنا إذا أكره إنسان بالنسبة للقتل فهنا لا يعتبر، لا ينظر للإكراه، لأن الإنسان حتى لو أكرهه على قتل إنسان فليس له أن يقتل شخصا ليحيي نفسه، فليس يعني مراعاة إحياء نفسه بأولى من مراعاة إحياء شخص آخر، فهنا لابد أن يقتل واحد، يا ذاك يا أنت، فليس لك أن تحيي نفسك بقتل شخص آخر، إلا إذا كان الإكراه بحيث لا يبقى لهذا الإنسان أي اختيار، كما مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رجل قوي يمسك هذا الرجل كالعصا ويضرب به شخصا آخر، في هذه الحالة أصبح هذا الرجل كالآلة في يد هذا الرجل، ليس له أي اختيار أن يمتنع، إذا أخذ هذا الرجل وجعل منه عصا وضرب به الشخص الآخر فمات، فهنا يكون الضمان بالقصاص على المكره أو على المباشر الفاعل، وأما هذا الشخص الثاني الذي نسميه المكره فلا شيء عليه، لكن لو كان له الاختيار حدده إما أن تقتل هذا الشخص أو قتلته فقتله، فإنه يكون على المكره وعلى المكره، على الاثنين، على المباشر وعلى المتسبب. طيب، قال ومن الأسباب المتعلقة بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها. هو الآن بيان أمثلة لهذا الأمر، أن الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس في حقوق العباد، وله أمثلة كثيرة، فبدأ بذكر الأمثلة لهذه القاعدة التي يتعلق بها الضمان، حتى سواء كان الرجل الفاعل متعمدا أو ناسيا أو جاهلا. قال ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها، والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في أسواقهم وطرقهم فإنه متعمد. النسخة الثانية فإنه متعد، وكلاهما صحيح، إنه متعد عليه الضمان، لأن الضمان يكون على المتعدي والمفرد، وإذا لم يكن متعديا ولم يكن مفردا فليس عليه الضمان، فهنا هو متعمد وهو متعد أيضا فعليه الضمان. قال ابن تيمية رحمه الله إذا أتلفت بهيمة شيئا وهو متصرف فيها يعني يقودها أو يسوقها فالضمان عليه، وكذلك لو أخرجها ليلا فالضمان عليه، لأنه جرت العادة أن أهل المواشي يحفظونها في الليل، يعني يحفظون المواشي في الليل، حفظ المواشي على أهلها في الليل، يحفظونها في الحديرة أو في أماكنها. قال أما في النهار فالضمان على صاحب الزرع كذلك، لأنه جرت العادة أن أهل الزرع يحفظون زروعهم في النهار، في الليل يذهبون إلى بيوتهم، وأما أهل المواشي فعليهم حفظ المواشي في الليل، فإذا أفسدت الزروع في الليل فيكون الضمان على من؟ على أهل المواشي، وإن كان في النهار فيكون على أهل الزروع لأنهم فرطوا، إلا إذا كان هناك تعدي من صاحب الماشية. قال كذلك إذا أرسلها بقرب ما تتلفه عادة فإنه ضامن، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فلو كان يرعى إبله حول مزرعة وأهملها وأتلفت شيئا فعليه الضمان، لأنه أطلقها بقرب ما تتلفه عادة. وكذلك الحيوان المعروف بالأذية كالكلب المعروف بعطر الناس إذا أطلقه فهو ضامن. قال ابن سعدي رحمه الله ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا أو خطأ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم هذا القول الثاني. إذن هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، قتل الصيد للمحرم عمدا أو خطأ. إذن الجزاء في قتل الصيد هل يشترط أن يكون متعمدا أو حتى لو كان مخطئا يكون عليه الجزاء؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه سواء كان عمدا أو خطأ إذا قتل المحرم الصيد فإن عليه الجزاء سواء كان متعمدا أو كان مخطئا. قول الثاني واختار بعض أصحابه أن الجزاء مختص، هو قول عند الحنابلة واختاره الشيخ الإسلام وابن القيم وبه قال ابن حزم أنه أن الجزاء على المتعمد فقط، أما المخطي فليس عليه شيء. قول عند الحنابلة واختاره الشيخ الإسلام وابن القيم وقال به ابن حزم. قال واختار بعض أصحابه من الجزاء مختص بمن قتله متعمدا، كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو صريح الآية الكريمة. اشتراط التعمد هو صريح الآية ومن قتله منكم متعمدا، والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق فيه لله. لماذا يعني البعض فرقوا هنا بين المتعمد وغير المتعمد؟ أو الفرق بينه وبين بين قتل السيد المحرم وبين أموال الآدميين. قال أن الحق فيه لله والإثم مترتب على القصد فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح. قال ابن تيمية رحمه الله فإن قال قائل إذن هذا ترجيح من المؤلف على أن قتل السيد للمحرم لا يجب عليه الضمان إلا إذا كان متعمدا، وهو صريح القرآن الكريم ومن قتله ومن قتله منكم متعمدا، فأما غير المتعمد فليس عليه جزاء. يقول وكر بعض أصحابه، يقصد بعض أصحاب الحنابلة، لا بعض أصحاب الأئمة الأربعة، بعض أصحاب الأئمة الأربعة. قال فإن قال قائل القاتل خطأ عليه كفارة والكفارة حق لله ومع ذلك أوجبها الله عز وجل حتى على المخطئ، قلنا هذا مستثنى من قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا. يتقدم معنا أن في حقوق الله سبحانه وتعالى أنه لا يستوي ماذا المتعمد وكذلك الجاهل والناسي، الجاهل والناسي في حقوق الله ليس عليه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فيرد سؤال أن الله سبحانه وتعالى أوجب على القاتل خطأ الكفارة، مع أن هذا فيه حق، الكفارة حق لله سبحانه وتعالى، مع ذلك لم يعذر بماذا؟ بالخطأ، أليس كذلك؟ فيريد يجيب عن هذا السؤال. قلنا هذا مستثنى من قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإن قيل ما وجه استثنائه وما الحكمة فيه؟ قلنا الاحتياط للأنفس، فإن أعظم نفس تزهق هي نفس الآدم، ولأنه لو قلنا لا كفارة على القاتل خطأ فربما يتجرأ متجرئ ويتعمد القتل ثم يدعي الخطأ، إذن كأنه يقول بالنسبة للنسيان والجهل في حق الله سبحانه وتعالى لا يستوي مع المتعمد، هذا لا يجب عليه الضمان، لا اسم عليه ولا وليس عليه الضمان، إلا القاتل خطأ فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه ماذا؟ الكفارة، والكفارة حق لله سبحانه وتعالى، وذلك احتياطا للدماء حتى لا يقتل الإنسان غيره ثم يدعي أنه قتله خطأ، فهذا مستثنى من هذه القاعدة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.